تدي اول دي اللي هو الكومنت بيربل ان ذا البيربل الابيض. يعني ايه كلمه بيربل؟ يعني دول الفتره اللي في الدنيا. يعني بعد الولاده دي ساعات تحب تنام على الرقبه. كل اللي هي من ازاي هتلاقي اليوترس هيبتدي يحصل له ايه بقى؟ يبتدي يرجع على ورا طالما هي نايمه على ظهرها ويحصل ابيض. بيربل ابيض عشان كده بننصح العيانين بلاش تناموا في السوباين بوزيشن. ما تنامش على ظهرك. يبقى ده اول سبب والكومن اوف اكوايرد ايرون. سكند كومن كولابس. غريب قوي احنا كنا قلنا الكولابس سببه انهي الاثنين الثلاثه دول؟ فرز. طلع ان الكولابس برضه بيعمل ايرون. يا جماعه ما نسيبش الطريق في اماكن جوه. على الكرسي اللي جنبينا الله تكون هم يعني كل هم هنا ازاي الكولابس بيعمل ارليت؟ تخيلوا ايدي كده اي في اس فايت ودي الفاجاينا. اما يجي يحصل كولابس اليوترس يبتدي ينزل لازم يحصل له ايه؟ يقلب على ورا عشان ينزل فين؟ في الفاجاينا. فبيتقلب ايه؟ ارليت. يبقى وهو بينزل بيتقلب من اي في اس الى ارليت. اهو ثاني سبب كولابس. ثالث سبب فيلبك كون. يعني ايه فيلبك كون؟ لا اما حاجه تزق لا اما حاجه تشيل. يعني لا اما حاجه تعمل بول برضه تحرك البيت لما حاجه تعمل بوش. بوش اللي مذاكر النهارده هنتكلم على الباثولوجي والاوفريان تيومر. بقول لك ايه التيومر الوحيد اللي في الاوفري اللي بيجي يمين وشمال وقدام الرحم ساعات ويغير مكانه؟ تيراتوما. التيراتوما ده كان ليه لونج ميديكال فكان ممكن يجي قدام الرحم. اما يجي قدام الرحم يعمل ايه في اليوترس ده؟ يزقه لورا يبقى بوش. يبقى زي الاوفريان تيومر لما يجي قدام موضوع تيراتوما هو ده الورم الوحيد اللي يجي قدامه. طيب حاجه فول بقى اديجن. انتوا عارفين ان اليوترس وراه دوبلاس باوتش. اذا حصل دوبلاس باوتش اديجن تمسك الفندق بتاع اليوترس وتقلبه وتخليه ايه؟ ارجل. يبقى الاديجن زي موضوع اسمه اندوميتريوس. عايز بسرعه الجزء ده ندخل جوه. احنا عندنا الار بي اف اسمه الثاني قلنا ريتروفيرتد ريتروفيرتد يعني الانجل اوف فيرتد ورا الانجل اوف فليكشن لورا. قلنا الانفلس بتاعه كام افكرك؟ 15 ل 20%. كام ديجري؟ كانوا ثلاثه. فيرست ناحيه البروموتري، سكند ناحيه الكونكافيتي، ثيرد ناحيه التيب اوف ذا تيب. قلنا ان الاسباب كونجنتال واكوال. كونجنتال هل العيال هتشتكي من حاجه؟ لا. خد لي بقى دول اللي هم 3 بيس دول تعمل عليهم علامه كده اللي هو الاكوال واكتب لي ان هيحصل كلمه اسمها كونجيشن. كان هيحصل احتقان في العيال. أو ده سبب السيمبتومز اللي هنشوفها النهارده. يبقى حد سألك ليه الأكوارد بيعمل سيمبتومز؟ كان يوترس قالب على قدام، قلبته على ورا، حصل كينك للبلاد فيسلز فيسموا ده كلمة إيه؟ كونجيشن. هنا جوه جوه. في يمين جوه عدي معاها يلا. جوه. كده يبقى احنا خلصنا الأسباب. طب كومان تخش في الـ MCQ أهو. بيرفكت انفيرجن اثناء البيرتونيوم. اما العينه تنام على ايه قلنا؟ على ظهرها فاليوترس روح قالب على ورا عشان فلكس. تعالوا بقى سيمبتومز اوف ار بي اف. ايه السيمبتومز بتاعه الار بي اف؟ شوف كده العينه هتشتكي من ايه؟ عندنا شكوى العينه عامله زي الاورام. حد فكرني كده كان بحرف الايه؟ ا سيمبتوم بي بليندو دي كان كومبليكيشن دي شارج اي انلارجمنت تو بي بين فريش. هما دول بتوع الاورام بيتكرروا هنا عشان ما ننساش السم. بحرف ال A اسيمتوماتيك بحرف ال B دي بحرف ال C كومبليكيشن هنعرف مختلف هنا طبعا ندخل جوه بحرف ال D شارج بحرف ال E انلارجمنت تو بي بين فريش. احنا عندنا اول حاجه اسيمتوماتيك. قبل ما اقول المسائل في حاجه اكبر بطن عام ملوش علاقه، لان هو ما اتغيرش السايز فاشطب اللارجمنت وبالتالي اشطب الفاشل. يبقى دي بدايته. The common symptom of RBS is asymptomatic. طلع ان الكونجنيتال ما بيعملش سيمتوم، يبقى انهي نوع بيجي اسيمتوماتيك كونجنيتال؟ فتش ولا بعمل سونار ولا ببحث عينه. طلع ان 50% من حالات ال RBS asymptomatic. يبقى مساله بقى the common symptom of RBS is asymptomatic. Bleeding. حد فاكر ثلاث اخوات ما بيسموش بعض بكلمه كونجشن؟ ايه هما الثلاث اخوات اللي كتبوا باللون الاحمر في البليدنج؟ هكتب مينوراجيا، دي اول حاجه. الدتشارج هكتب لوكو ريال، فذاك لونها ابيض. في البين هكتب ديس مينوراجيا. كان ثلاثي ما بيسموش بعض كلمه كونجيشن. خراطيم دم محتقن، مينوراجيا دوره تقيله، لوكوريه افرازات لونها ابيض من ترانسليشن، ديسمينوريا وجع قبل الدوره. يبقى الثلاثه دولت اللي انا عامل عليهم نجوم دولت سببهم كلمه اسمها ايه؟ كونجيشن. تعالى بعد كده على الكونجيشن، هما حاجتين. انفرتيليتي، انت بتاخد الانفرتيليتي وبتفكرك بيه. كنا بنقول اليوترس لما يبقى قالب على ورا، ادي السيرفكس كده وادي الفاجينا. السيمين بيقع فين دايما؟ ورا الحته دي ما سيمينال بول. اليوترس لما قلب على ورا السيرفكس دي على قدام، شاف المسافه زادت على مين؟ على الفرق. وكنا قلنا ده فاكر الريرست كوز، يعني اخر حاجه فكر فيها ان يكون ده عامل انفرتيلتي في العيال. ليه؟ تلاقي بعض الدكاتره الهوب يقول العيال نايمه على بطنك بعد الانتركوز ساعه ولا حاجه عشان السيمين يقع قدام، قال يبقى المسافه دي مش هقدر امشي فيها الفرق. طبعا الكلام ده غلط، بيدخل جوه في اماكن هو السيمين بيقعد. بقول لك الفرق بتمشي مسافه كده زي ما قلنا، قال المسافه زادت. يبقى حد سألك هل الانفرتيلتي كومن؟ لا، رير. ذا ريرست كوز اوف انفرتيلتي از ار بي اس. تعالوا بقى للكومبليكيشن الثانيه في الحمل، واحده حامل وار بي اس. الرسمه اللي جايه دي حد يقول لي رسمناها فين؟ اهي سيكرم جابنج قدام كده، شايف البرومونتري عامل ازاي؟ واليوترس مسدود ورا وفي بيبي. الرسمه دي اترسمت في موضوع الابورشن، كان من اسباب الابورشن، من اسباب الابورشن ان السكرم ده ضيق قوي، يعني عامل البرونت جاكن واليوترس مسدود. يجي اليوترس يجي يقدر يعمل ايه؟ فريكشن. كنا قلنا فريكشن بين اليوترس وبين السكرم، فيحصل ايه في اليوترس ده؟ كونتراكشن وسقط، يعني اول مصيبه ابورشن. طيب عدى الابورشن واليوترس ما اتضايقش ولا حاجه وحصل فريكشن. البريشر جوه اليوترس ده بيحصل فيه؟ بيزيد لما بيكبر، واليوترس مش عارف يتعدل. اكتر حته ويك في الشكل اللي قدامك ده فين؟ الحته دي في ريكتم، الحته دي في سيكرم، الحته دي ويك. هتلاقي الحته دي يحصل لها سكيوليشن. يعني ايه سكيوليشن؟ ترفع مره واحده يحصل ايه؟ رابشر. يبقى تاني مصيبه رابشر يوترس. يبقى اذا حد سالك الار دي اف بيعمل ايه في الحمل؟ واحده حامل يعني بيبقى مزنوق كده، حاجتين. الحاجه الاولى ابورشن، حاجة الثانية رابشر يوترس، عشان الحتة دي بيحصلها ساكيوليشن وديفيت. تعالوا بقى على البين ده. احنا قلنا البين ديسمينورية، زودت كلمة ثانية باك ايك. حد يعرف ليه؟ ليه العنب؟ ليه اليوترس يكرس؟ ما بيحصلوش ستريتش على ايه؟ اليوترس يكرس في ظهري صح؟ وانا يوترس. لما اجي اعمل كده ابقى ظهري ولا لا؟ يعني ما بشدش عليه مش عارف، كنت قلت لك قلبت على قدام واشتديت عليه اقول لك اه. بقول لك انا برجع له، يعني بقلل الايه بخليه مش مشدود. ايه سبب الباك ايه؟ شوف بقى، تخيلوا انا يوترس سابق دي الفضل بتاعي ايه؟ ورا خالص، وهو نازل بروح خبر مين ورا؟ اليوترس. يعني الفضل ده يوترس بيعمل بريشر على اليوترس يوترس بشد على النيرف. السؤال هنا باك ايك ليه؟ ان الفضل اوف ذا يوترس يبقى نيجي مين؟ ترك بيعمل بريشر على اليوتروسيكرال ليجامنت، وبالتالي يعمل مش ان الار بي اف هو اللي عمل، لا ده الفندر بتاع اليوترس لما رجع ورا راح عمل بريشر على اليوترس سكرال ليجامنت. عايز بقى الجزء ده تاني وتاخدوه معايا. ذا كومن سيمتوم از اسيمتوماتيك. ذا كومن سيمتوم از اسيمتوماتيك تبقى بينكي. في كلمه مينولوجيا بتخلص لي ثلاث حاجات، اللي هي كونجيشن مينولوجيا لوكوريا جوه ديس مينوريا الكومبليكيشن بقى عندنا انفيرتيلتي مش ظاهر الحمل لا ابورشن لا ربشر انفيرت. جينا بعد كده قلنا بين ديسمينوريا بس ما تنساش باك ايه ليه؟ عشان الفاندس بتاع اليوترس بيرجع ويروح خابط مين؟ اليوترس. السؤال ده طبعا احنا قلنا مفيش ولا حته من ده تحريري. تعالوا للانترفينشن. ما تيجي تبحث على عيادة ار دي اس هاوي تجيبها يا جماعه. رقم واحد في بي حصل بي بي هتكتب على البي بي كلمتين ادي اليوترس قلب على ورا اهو بالشكل ده وادي الايه الفجاري. اليوترس اللي عندك عامل كده قالت لو اشترك دي وده الدولة ايه ده فاوش. تخيلوا دلوقتي لما اجي ابحث الست اللي قدامه ادخل جوه لما اجي ابحث العيانه كده هلاقي السيرفس انتيريور ولا بوستيريور؟ انتيريور. ليه؟ اليوترس قلب على ورا فالسيرفس بقى دايركت الانتيريور غير الاي بي اف يبقى السيرفس دايركت الايه؟ بوستيريور. يبقى اول حاجه في السيرفس هقول السيرفس از ثاني داونورد او از دايركت داونورد ام فور. يبقى دي اول معلومه. يبقى بلاقي السيرفس العيانه اللي قدام ناحيه البلادر اعرف ان ده ار بي اس. الحاجه الثانيه ثيرد ديجري لو قلنا المبحث هلاقي ايه في دوجلاس فارس؟ ماس ان دوجلاس فارس. ده من اهم اسباب اللي كان 40% مسؤول عن الماس. يبقى في البي دي عرفت حاجتين الثيرد ديجري ماس. في الديجريز العاديه كلها بلاقي ان السيرفس بيبقى داونورد اند فور. نفحص الست دي باي مانيوال وهقول لك ايه الفرق بين الاثنين. باي مانيوال ادخله جوه في امان. ممكن ندخل على الكرسي اللي جنبينا الكرسي نشيل واحد وتنفضي على جنب وكذلك اللي قدام وهكذا الشكل دوت. عشان احس الرحم ده كله بين ايديا الاثنين احسه عن طريق البوستيرو كورنيكس ولا الانتيرو كورنيكس؟ بوستيرو. يبقى لما احط ايدي في البوستيرو كورنيكس احس اليوترس من ايدي بس اذا جيت في الانتيرو مش هلاقي حاجه. فراح قال لك في الاي بي اف احسه عن طريق الانتيرو في الار بي اف احسه عن طريق البوستيرو. يبقى الباي مانيوال ذا يوترس از فيلت ذا يوترس از فيلت ثرو ذا بوستيرو كورنيكس. طبعا اللي يحلف لك بقى اللي هي الايتم اللي بعده اللي هو الساوند. فاكرين الساوند اللي هو الترانس ساوند اريال كده عليه ارقام. ادخل جوه العينه هو كارب وانت بتدخلها هتلاقيه يقلب كده على ايه؟ على ورق. في مشكله ان الساوند ده بيعمل برفريشن. انت اضطر اعمل ساوند وده سؤال بتسال. يعني انت اضطر ادخله عشان اتاكد يعني قول له اف اف اوبيز العينه مليانه. لما تبقى العينه مليانه صعب جدا تحس اي حاجه. فيري اوبيز في كمية فات وطاعة لا يمكن تحس اليوتر. اروح داخل بالساوند اروح قالب على ورق يحلف لي ان العيانة قالب. في الاخر اهم انفستيجيشن از مكتوب عندك الترا ساوند. صراحة اللي يحلف هو الالترا ساوند. يبقى ذا بيست انفستيجيشن از الترا ساوند. سؤال بقى ايه الفيسري تيست ده؟ ده اول مرة نسمعه. حاجة اسمها فيسري تيست. في عالم اسمه عندك اسمه هودج سميث. تاخد اسم هودج سميث عمل فيسري بس شكله غريب شويه مش رينج بقى. لا بتلاقي جزء منها واسع زي دي كده وجزء منها ضيق وتبقى بلاستيك يعني تبقى جامده قوي وبرده ان هو جزء واسع وجزء ضيق والاثنين مش على نفس الليفل يعني ناحيه عاليه وناحيه واطيه. يعني تلاقي الفيسري عامله كده وانا طالعه بكيرف كده لفوق. ليه بقى؟ عشان سيادتك لما تحطها في الفاجينا بتاعت العيانه الحته العاليه تروح عامله في اليوترس ده تروح كافيه على وشه. يعني البيسري دي هتصلح الوضع ده وتخليه ايه؟ ايه دي؟ اول ما احط البيسري وتتعدل دي واسيبها شهر رجعت قالت لي الحمد لله الموضوع اتحسن هل العمليه هتنجح؟ لا. يعني انا لما ارجع بعته لها كان ار بي اف خليته لها اي بي اف خلاص وفائت اقول العمليه مش هتنجح اكيد اما هعدله اي بي اف برده هتنجح يبقى التست ده بيتعمل قبل العمليه اعمله اذا اليوتر بتتقلب على قدام والعين لينين يبقى اعمل لها العمليه ولا لا طب مش لينين يبقى العمليه مش هتنجح يبقى الفيسر تست حلو ما عرفش العين الانستيزيا الا اذا كنت متاكد انها هتستجيب يبقى الفيسر تست ده بيعمل ايه اف ذا سيمبتومز امبروف يعني اذا انا حطيت الفيسر دي شهر والسيمبتومز اختفت خلاص يبقى سكسسفول ان شاء الله ايه اوبريشن يبقى اعمل عمليه وتكرع والله يبقى انا مش هعمل العمليه غير لما اعمل تست اسمه ايه قدامكم ها فيسري تست بيتقلب الهوج سميث فيسري تقلب لك الار بي اف اي بي اف في واحد سالني السؤال ده اكيد في ناس بتفكر فيه طب ما تسيبها وليه تعرض العين العمليه حد يرد اولا الست الصغيره مش فيري فيري فيري فيري اولد ده الثانيه اللي كانت هتاخدها معاها بعدين فيسري دي صغيره حاجه انفكشن والسريشن وكانسر القص دي الفيسر ما ينفعش تستخدم اكتر من سنه فعشان كده لازم الجا لايه في العينه دي اوبريشن عشان بس قاعده في البيت يقول لك طب ما تكتب طب خلاص نعم ليه ما اتعرضتش للعمليه ليه ما اتعرضتش للعمليه ما اتعرضتش السن ما العمليه بقى فيها اليوترس قدام وهي ما فايتش فهمت يعني انا حطيت الفيسر وعدلت قدام فايت كونجيشن راح وقالت المينولوجيا راحت وكل حاجه اعمل عمليه طب نفترض ان قالت لك المينولوجيا هي هي يبقى مش هو السبب بقى حاجه ده يبقى ما عملش عمليه لا ريف. تعالوا بقى على treatment of ار جي ده الوحيد اللي عمرك ما سمعته قبل كده وبتسيد شكوى ده ايه علاج الار جي prevention رقم واحد يا ريت بعد الولاده العينه ما تنامش ايه supine position يبقى العينه ما تنامش على ظهرها ندخل جوه يبقى العيانه يا ريت ما تنامش على ظهرها بعد الولاده ليه ligament flex اليوترس ممكن يقلب على ورا قلته ويعمل ار جي طيب اكتف تريتمنت هنعمل فيسر امتى استخدم فيسر لسه قايلها رقم واحد فيسر ايه تست يعني كنت هتعمل تست بتركب الفيسر او اثنين العيان السيرجيكال ايه انفيت يعني مش هينفع اعمل لها عمليه يبقى اول واحده فيسر تست العيانه الثانيه سيرجيكال انفيت يبقى لازم اعمل لها الفيسر مؤقتا حتى بس ما نشوف ثالث حاجه نفترض ان العينه دي حامل حاليا ايه اللي بريجنس وكان عندها بريفيس هيستوري بابوش تقول لك المرتين اللي فاتوا سقطت عشان كان البرومونت ايه مش عارف اروح حاططها مؤقتا لغايه ما تتعدل الشهر الرابع وتكمل ايه لوحدها يبقى ايه اللي بريجنس حاجه مؤقته لغايه ما اليوترس يعني عدلته خلاص بالفيس يكمل فوق السكرم ويكمل هو لوحده بقى في البركوريوم نفترض واحده عايزه تعمل خلاص وعندها ار بي اف وانا خايف يحصل خلاص يبقى ركب لها الفيتري ديورينج بيرفوريوم لمده 40 يوم يبقى ديت الانديكيشن اوف بيت طبعا البيست لاين اوف تريتمنت دي سيرج الاسماء اللي عندك بقى ارشح واحده واحده عليا واروح ايه كاتب لك الورقه ركز معايا اول عمليه مكتوبه اسمها موديفايد جيليام اوبريشن مكتوبه عندك ايه الموديفايد جيليام تخيلوني ان انا يوترس اوكي واليوترس ده قالب على ورا ودي فاجينا وفي ليجامنت جايين من الكورني ورايحين للفالفا ده اسمهم ايه دول؟ هما دايرتين دول جايين من الكورني ورايحين للفالفا راوند فعملوا ايه بقى؟ راح مسكوا راوند ليجامنت الاثنين راحوا مخيطينهم في مين؟ فريق تشخيص اللي هي الانتيريور ابدومينال وول يعني جوه الفالفا اهو خدوا التو راوند وراحوا مخيطينهم في الانتيريور ليج تشخيص هيحصل فيا ايه انا؟ فكيت على وش يبقى عمل ايه موديفايد جيليام؟ سوتشرنج اوف ذا راوند ليجامنت سوتشرنج اوف ذا راوند ليجامنت suture of the round ligament to the rift sheath وفكرة حلوة انا مسكت الليجامنت خيطتهم فاليوترس اتكفل في واحد تاني مش مكتوب عندك في الكتاب اسمه بولدي ويبستر ده عمل ايه ده اسمه بولدي ويبستر قال انا بدل ما اخيط الراوند ليجامنت في رفت الشيس اخيطه في ظهر الرحم تخيلوا ان انا يوترس وقلب على ورا وادي الراوند ليجامنت ماسك الفالفا انا هروح واخده من النص بتاعه واجيبه ورا واروح ايه مخيطه انا لما اجيبه ورا واخيطه يحصل ايه في اليوترس انا قصرت المسافه بين اليوترس والفالف فلو انا بشد كده هيحصل ايه برده في الكتف فكره ثانيه يبقى السوتشرنج اوف ذا راوند ليجامنت بتكون جوه ان ذا باك اوف ذا سوتشر يا ريت اللي جنب الكرسي يقعد عليه سوتشرنج اوف ذا راوند ليجامنت ان ذا باك اوف ذا Sutural of the round ligament in the back of the calf. ولا يعمل ايه بقياتهم هما الاثنين في بعض مش بقياتهم في الرحم بمسكوا الاثنين وخلاص ده اكثر ضغط عملت ايه في الجسم بقول لك سوتشرنج اوف ذا راوند ليجامنت ان ذا باك اوف ذا خلاص ايه عادي لو ده ما بيروحش اصلا ما بيطول لحم وبيرجع يحصل له ليوش مفيش اي مشاكل اللي جايه بقى اللي فيها مشكله البنتري فيكسيشن لا يمكن تحمل بقى بدل ما الحمار يمسك الراوند ليجامنت عارف بيمسك ايه الرحم نفسه وروح داخل بالخيط فيه ويخيط الانتيريو ابدومنا الوز تفتكر لما الفندس يتخيط الانتيريو هل يوترس ده ينفع تحمل بيه؟ هيحصل رابشر ايه؟ يوترس فالحل وانا بعمل بنت فيكسيشن ان انا اربط بوث تيوبس عشان العيله دي ايه؟ ما تحملش يبقى نيجي على البنت فيكسيشن بقى فيكس ذا يوترس فيكس ذا يوترس تو ذا انتيريو ابدومنا الوز فيكس ذا يوترس تو ذا انتيريو ابدومنا الوز بلس ما تنساليش بقى دي بايلاترال تيوبالايزيشن بايلاترال تيوبالايزيشن العمليه الاخيره خدناها الحصه اللي فاتت اللي هتتسمع يقول لك انا يوترس اهو خلاص كان في ليجامنتس كده بالعرض اسمهم كاردينال او ماكل رول هم هقطعهم كده همسكهم واخيطهم تحت قوي في السيرفيس واشد يحصل ايه في يوترس كيف على وش كنا دي كلها فين انا عايز ده بس بقول الحصه الفاتت ثاني حاجه يونج وداوت الانديشن اوف ذا سيرفر كنا بنجيب التو ماكل روز ونخيط يبقى اخر عمليه في موضوع اسمه ايه برولاكس اللي هي سوتشرنج او ذا ماكل روز ليجامنت مكتوب ان ذا سيرفر سوتشر او ذا ماكل روز ليجامنت ان فرونت اوف ذا سيرفر ان كيس اوف برولاكس ان كيس اوف بريك العمليات عليك الفكره زي ما انا قلت لك هم عارفين عمليه بيعملوها يا جماعه لا اوراهم بس من ضعيف لا حاجه لو في اديجن مش عارفين عواقب الضغط هيعمل ايه بس اذا كانت مش عارفه تحملها ثبتها ونخرج الموضوع اللي بعده برضه زي ما قلت لكم عمره ما يجي تحريري بس مهم جدا شفوي وده فورس جرافيك يعني ده في اللون ستريسنج كونتر يفتح بقى في الستريسنج كونتر بعد كده ستريس ان كونترنت لا ما تخافش دي ليه بقى بس هي اتصلوا هو ده اللي هو ستريس ان كونترنت اسم اطفي ولا سبينتريك ان كونترنت صراحه الدكتور طلعت عبد الهادي قال سبينتريك ان كونترنت اسم اطفي ما هو ستريس معناها كحه مش عايز كلام ورا معناها كحه او عطسه يعني ستريس مش لازم طلع العينه وهي نايمه على السرير بتتقلب بس ينزل بول اسمه ستريس طلع انا قاعده بتقف بينزل بول يعني قصدي اقول ان الستريس اسمه غلط مش لازم ستريس هو دايما اهم سبب ويكنس لمين؟ سنج تعالوا بقى السؤال اللي شايفه كل حاجه تخلص هسمع يعني الحته اللي جايه دي هتسمع معلش يا برو ايه الفاكتورز اللي بتخلي العيانه كونتيننت يعني تكح ما ينزلش بوله ما هو ده انا فهمت كده افهم ليه ما تكح ينزل بوله ايه بقى الفاكتورز مينتيننج كونتيننس اول حاجه ايه ودي اصعب حاجه وعيدها مرتين وركزوا فيه ادي البلادر بتاعه العيان وادي اليوريترا بتاعه العيان طول الفيميل يوريترا كام نكتب 4 سم كده خد ده كام حاجه 4 سم هاتين فريميل 4 سم فيميل يوريترا لازم تحدد لان ميل يوريترا طويله فيميل يوريترا 4 سم طيب تعالى في عضله اسمها ايه هنا ليبيتور اهي الليبيتور ربنا شوف حاططها فين حاططها في الميد اوف يوريترا يعني في نص الفيجو في الميدل اوف يوريترا يبقى احنا عندنا الليبيتور اناي كان اسم ربنا حاططها في النص كده فوق لا لا فوق تعالوا قدام في مكان ورا في حد في جنب الكرسي ده حاجه الدكتور في جنب الكرسي اثنين طب ما نقعد عليه ايه قدام كنت حضرتك بتقعد عليه يلا ادخل اهو ثلاث اماكن فوق ولازم كل واحد واحد ما يفهم يعني نيجي كده عشان الناس تقف دي اسمها ليفيتور ايه؟ ايناي من حكمة ربنا حاططها في النص مش حاططها فوق عارف اذا كانت هنا كان العيله تكح ينزل بول ليه بقى نفترض ان البريشر ارقام ديت تتحفظ في البريشر في البلادر ديورنج ريت 10 مليمتر بس، يعني البريشر جوه المثانه حوالي 10 والعلامه ما بتحزقش ولا ايه داخل الحمام في الريت. امال اليوريترال بريشر فيها كام؟ 40 مليمتر مركر. تفتكر في الريست ستيت بتاعت العيال هل ينزل بول منها بالكلام اللي انا قلته؟ لا، لان البريشر في اليوريترا اعلى من في البلاد. طيب خليها الكحه، اي واحده بالكحه بيزيد الانترا ابدومينال بريشر اللي هو هنا بيزيد 50 مليمتر مركر. طيب اما تزود 50 هل بتتزود على البلادر بس ولا الجزء ده كمان؟ يعني لما تضيف 50 على 10 يطلع كام؟ 60. يعني ال 50 دول بتضافوا على البريشر الاوريدي موجود طلع كام؟ 60. وتضاف كمان على البروكسيمال يوريترا اللي الحته اللي فوق اللي بيتو الى فوصلوا كام؟ 90. هل واحده طبيعيه لما تكح في الشكل ده هينزل بول؟ لا. ليه؟ لان البريشر اتضاف على اليوريترا زي ما اتضاف على البلاد. طيب نتخيل ان اللي بيتو هنا، يعني العينه لما تكح هيضاف على مين بس؟ البلادر. يعني 50 و10 60 بس مش هيتضاف على اليوريترا. 60 يكسب 40 ولا لا؟ يعني ما يحصل بلادر نيك الثاني الكولاب، يعني ما يحصل كولاب والبلادر نيك تنزل نزلت تحت ليفل اوف ايه؟ ليفل. يبقى البريشر لما العينه بتحسب بيتضاف على مين بس؟ على البلادر. سموا الجزء بتاع اليوريترا اللي ربنا حاطه فوق ده فانكشنال يوريترا. ده اول بروتكتيف ميكانيزم، فانكشنال يوريترا. هعيده تاني، في ناس بيفهموها من تاني مره. بيقول لك ان البريشر ديورينج ريست لا بتحزق ولا بتعمل اي حاجه خالص، هي قاعده كده. في البلادر 10، في اليوريترا 40، لا يمكن ينزل بول. طيب اما العينه تكح بقى، بيقول لك لما تكح الكحه او العطسه او الضحكه بتزود كام؟ 50 مليمتر بس. بيقول لك ال 50 دول اذا كانت اليوريترا دي تحت الليفيتر ما كانش هيروح لها البريشر، بس من حكمه ربنا حاطط جزء اباف ليفيتر. ليه؟ عشان لما الكح يتضاف هنا زي هنا يبقى كده كده برضه البريشر في الريتر اثناء الكحه ايه؟ اعلى. قال لك اذا البلادر نزلت في حالات الكولابس اللي هنشوفها بعد شويه، هل الجزء ده هيبقى فوق الليفيتور؟ لا. يعني لما تيجي العينه تكح بيضاف على مين بس؟ البلادر. يبقى اول بروتكتيف ميكانيزم فانكشنال ايه؟ يوريت. تاني بروتكتيف ميكانيزم طلع ان في سفنكتر هنا احنا عارفينه اللي خدناه ده اسمه انترنال يوريترال سفنكتر وقف بين قوسين انفولانتري، يعني يعني لوحده قافل. يبقى انترنال او ده تاني بروتكتيف ميكانيزم على طول قافل في تون، عشان كده اما الكحه ما ينزلش بول. بس في واحد تاني ما جبت سيرته قبل كده على جناب اليوريترا في النص بالظبط، ده اسمه اكسترنال يوريترال سفنكتر وده فولانتري. يعني ايه فولانتري؟ يعني العالم ممكن هي تكونتراكت الكحه، يعني الكحه في حمله كده ما ينزلش بول. يعني في اكسترنال فولانتري وفي انترنال ان فولانتري. تاني بروتكتيف ميكانيزم كلها عشان العينه ما تكح من ده شهور. ثالث واحد بقى اذا صورت لك العينه لاترال فيو دي سيرفس فيو، يعني مع الضغط وادي اليوريترا اهي، في انجل كده قالوا بين البلادر وبين اليوريترا الانجل دي. ده انتوا خدتوا بالكم الانجل ده اهي لورا ولا لقدام؟ كده قدام الانجل دي لورا. ها السيمتس فيو بتبقى السكرم ورا صح؟ ده تركيب الانسان. ده اسمها ايه؟ اسمها بوستيريور يعني ورا خلاص، يوريترو يعني بين اليوريترا، فاجينال يوريترو فاجينال انجل. على فكره عشان كل مره كنت بتقعد هنا سمعت هنا كل اجاباتك العكس. بعدين هو بوستيريور يوريترو فاجينال انجل كام دي؟ 90 ل 100 درجه. ايه فائدتها يعني الانجل الغريبه دي؟ خلوا الست دي تكح او تحزر، عارف اللي بيحصل؟ البلادر بيحصل فيها ايه؟ بالسن تنزل، وهي بتنزل يحصل ايه في الانجل دي؟ تدي. اما دي الانجل دي تنزل جول، عدم وجود الانجل بقى يعني الاثنين سلاح ملاح مع بعض مش الانجل دي، وهي بتنزل البريشر بيزيد فينزل البول. يعني الانجل دي كل لما العينه تحزق او تكح تنزل تروح الانجل دي تدي يحصل كين كبر عمرها ما ينزل جول. فدي اسمها انجل ربنا حاططها اسمها ايه؟ بوستيريور ريترو فازايكال انجل. من كام لكام؟ سينما حتى انا عندي ايه الفاكتورز اللي مينتيننج كونتنس؟ واحد فانكشنال يوريترا، اثنين سفنكترز، واحد انترنال واحد اكسترنال، ثلاثه بوستيريور يوريترو فازايكال انجل. ودي كام درجه؟ من 90 ل 100 درجه. تقول الديفينيشن وبعدين هكمل. تو تحط الكترود زي البريشر جوه البلادر 10 كافيتي والبريشر اللي تحت ايه وهي فاضي المختار اللي بقول فيها برضه هتلاقي طالما ما حدقتش طالما ما كحتش طب وهي بتعمل حمام بقى البريشر بيزيد خلاص حضرتك قول لنا ايه الفاكتور ازاي مينتيننج كونتيننس فانكشن يترا ما انت ربح طبيب بصير نشوف زي كده نيجي بقى الحته اللي بعديها ديفينيشن اوف ستريس كونتنت بيكتبوا ديفينيشن اوف ستريس ريليتد انفولانت باسج اوف يورين انفولانت باسج اوف يورين اون increase in intra-abdominal pressure يبقى involuntary passage of urine through the urethra طبعا through the urethra involuntary passage of urine through the urethra on increase intra-abdominal pressure بين constrictive stress يعني stress cough أو اثنين هل الكلام ده شرط؟ قلنا لا عشان كده الديفينيشن ده قديمة واحنا ماشيين عليه لغايه دلوقتي ايه اسباب الاسبينكتريك انكونتنس احنا قلنا قبل كده اذا كنت فاكر عشان اضرب حاجه اعمل فيها ايه خلى الكلام ده اضرب شخص قدامي لا اما اضربه فيقع لا اما هو كونجينيت اللي ربنا خلقه كده فدقه واحده يقع لما شعره ابيض فدقه واحده يقع ومن غير ثلاث احتمالات اهم لا اما كونجينيت اللي سفنكترز اصلا ربنا خلقها كده من زمان طبعا دكتور اطفال هتشوفها زمان يعني كونجينيت ربنا خلق السفنكترز دي عمال تروماتيك ودي جت في اول راوند السؤال ده وهقول لك ايه الاجابه بتاعته تروماتيك ده ايه في عندنا نوعين من التروما اوبستريك تروما وجاينيكولوجيكال تروما يعني سيرجيكال يعني يقول لك الاوبستريك الاوبستريك تروما الولادات كل بيبي معدي راسه خابط الاسفنكتر كل بيبي معدي خابط الاسفنكتر يعني ريبيتد ديليفرز كان جه السؤال ده في اول راوند قالوا لهم الستريس انكونتنس بيحصل في المالتي بارا اكتر اللي هي الولوده كل ما بتولد كل ما بتخبط مين الاسفنكتر يبقى احنا عندنا التروماتيك اوبستريك ريبيتد ديليفرز امال السيرجيكال السيرجيكال عندنا موضوع لسه واخدينه ثلاث كاريتيريا يعني وانت بتعمل عمليات البرولاب وقدام وجايب المشرط بتاعك وانت بتفتح البشره خابط الاسفنكتر طب ما خلاص انت كده عورته فهيكتر ويكنس ولا لا يبقى لا اما سيرجيكال لا اما اوبستريك اخر سبب بوست ايه منيفوزال شعر ابيض اللي هو نقص الهرمون اسمه ايه فكر علاج الست دي ندخل جوه علاج الست دي اديها اتش انهي نوع من الاتش اي 3 يبقى انهي نوع من الاتش ده اول مره نقول ده يعني لا اي 2 ولا اي 1 ده مش كارسينوجينيك اسمه في السوق اوبستين هتلاقي حد في عيلتك كده ما بيكبر تلاقي واحدة بعد من الفوز كده جدتك ولا حاجة تلاقيها بتقول لك بكحة بينزل فوز كتير الموضوع ده فتديها ده قرص يومين اسمه OBE-STIN ده حلاوته بقى حقيقي بيزود التون بتاع السفنكتر عشان بيشتغل على السفنكتر بس يعني نوت كارسينوجينيك كده جميل قوي لا اي 2 ولا اي 1 طبعا اذا كان بتاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي خلاص تقول لك ما بتاخدش تاخد انهي نوع OBE-STIN قرص يومين شهر شهرين يرجع تاني تاخده تاني وهكذا اسمه اوبستين OBE-STIN موضوع بقى الكلام ازاي يعمل ستريسنج كونتنس ادي قلتها اما بيحصل بلادر نيك ديستنس هنا بتلاقي اللي بيته فين عند البلادر نيك كده ما هو ديستنس بس فتلاقي البريشر لما بيجمع بيجمع عند مين بس عند البلادر يعني راحت انهي جزء فانكشنال يونت تعالوا بقى على دايجنوزز اذا حصل جنان وجاب سؤال تحريري او دايجنوزز والستريسنج ده الوحيد اللي تبعنا يبقى ما حد يقول لك دايجنوز اوف ستريسنج كونز ممكن احتمال بسيط جدا تحديدا ايه بقى دايجنوز اوف ستريسنج كونز بعد ما خلصته حد من اخر صف هيجاوب بس يبقى بعد ما خلصته حد من اخر صف هيجاوب فتذكروا كويس قوي احنا عندنا دايجنوز بقى وهي السؤال التحليلي اللي انا بقول لك عليه هقوله مرتين عشان تفهم اولا انت بيجي لك شيت في الامتحان العيله تقول لك ايه بالعربي كده عشان تعرف عندها ستريسنج كونز يقول لك البول بينقص مني لما تكح خلاص عشان تكتب بينقص حتى لو انت بتسال هل البول بينقص مني لما تكح اما تعترضي يبقى بالعربي كده بينقص يسألك تقول له ايه بيفوت منك خلاص. يبقى انا عندنا التايم عرفنا انه ستريس انكونتنس، يعني اما العين تكح ينزل فوق خلاص، دي بدا اكيد ستريس. طالما مع ستريس يبقى اكيد ده ستريس. شوف عرفت النوع بتاع الانكونتنس. حاجه ثانيه عرفت الكوز ازاي، حضرتك هو ليه بعد ايه تقول لك ولاده، يبقى قلت لك بعد سن من الفوز من الفوز ديتنج سنس بيرث كونجنت. يعني قصد اقول ان الطيب والكوز هعرفه بايه. والله عرفت الكلام ده عايز اتاكد بس، فاعمل التست اللي موجود عندي. اول تست انا هسال من اول تست اسمه ستريس تست، هم اربعه. يبقى اول تست بنعمله احنا كدكاتره نسا اسمه ستريس تست. من اسمه ستريس يعني العين هتعمل ايه؟ تكح خلاص، تعمل ستريس صح. يبقى ستريس تست العين هتعمل ايه؟ تقول لك ستريس خلاص، هتعمل ايه؟ تكح عصر. فالستريس تست العين بتساوي فوضى اسمه ايه؟ لايسوتوم بوزيشن. وادي البلبا ايه؟ وادي الانا ازاي؟ سيادتك بتمسك البلبا بايديك الاثنين كده وتسيباريت البلبا وتقول العينه دي كحه. في شرط في التست ده ان المثانه تبقى فاضيه قوي مليانه قوي مودريت. يعني ايه كلمه فاضيه قوي؟ فاضيه قوي يعني الكحه مش هيبان، ما هو مفيش جول اصلا. مليانه قوي اي واحده مليانه قوي يقول لها كحه، اي واحده هينزل الجول. امال امتى اتاكد ان السيستم لازم تكون المثانه مودريتلي فل، او انها ما تبقيش مزنوقه على اخر، واقول للعينه تكح. عندي احتمالين، لا يبان حقيقي السيستم انكونتنس، لا ما بانش. هل واحده كحت وما نزلتش فول خلاص ما فيش ستريس انكونتنس؟ ممكن يكون مستخبي، كنا سميناه ايه ده؟ هيدن ستريس انكونتنس. مين العالم الكبير اللي اكتشف الهيدن ستريس عندنا؟ الدكتور عبد الفتاحي وكده. عمل ايه الراجل ده؟ كنا خدنا يوسف تيست، هشرحه تاني. يوسف تيست، ايه يوسف تيست ده؟ يوسف تيست اللي ما حضروش اهو بعيده، ادي البلادر وادي اليوريترا فيها كينج. هي لما كحت اول مره ما نزلش بول عشان الكينج ده. انا اما جبت اله اسمها بولسيلم مسكت السيرف بتاع العين ورفعه حصل ايه ده؟ تعالى الكح بقى بان. يبقى يوسف تيست زي نوت اي نوع من الستريس انكونتنس كده من نفسه. طب نفترض بوزيتيف بقى، عايز اعرف السبب كمان عشان لما اجي اعمل عمليه اطلعها. بيقول لك السبب حاجه من اثنين، لا اما بلادر ليك ديشن لا اما ويك ستيت، هم مفيش غيرهم. فراح قالوا ايه؟ قالوا اعمل تيست اسمه بونز، اسمه راجل ده سمعناه قبل كده. ده ثالث تيست، ما ده ثاني تيست يوسف، ثالث تيست بوني. سمعناه فين؟ ايه؟ الاله بتاعته ده بوني ما يميتش ميكان وحاجه ثانيه. بوني برود اوبريشن، عمل حاجتين في الفايبر تخصص فايبر، عمل ده كان بوني تيست الحالات الفولات اللي هو الفولات في السيركل كونت. عمل ايه الراجل ده؟ يورينري بلادر نيك اليفيشن تيست. حلو قوي. صراحة من اسمه هتفهموا دلوقتي ايه اللي حصل بقى؟ عامله مرة على العيانة دي ومرة على ايه؟ أولا أنا هحط صوابعي جوه المشانة بتاعة العيانة قدام كده وأروح رافع المثانة، سيبك بقى من الكينج ده بقى، يعني هو باين مفيش كينج، رحت ماسك البلادر ورفعتها. والله إذا أنا رفعتها واختفى الستريسنج، بقول لك رفعتها واختفى، يبقى السبب إيه؟ بلادر دي لسه؟ أنا رفعتها واختفى؟ طب رفعتها ولسه موجود؟ لا يبقى السبب إيه؟ فين؟ تاني ادي الفاجينا اهي واليوريترا اهي، انا حطيت صوابعي كده على الانتيرو فاجينا ورحت داقي الفاجينا يبقى دقتني فوق البلادر فوق ناحيه راس العين. اما رفعتها اختفى الستريس انكونتنس، يبقى السبب بلادر ليك ديستنس. طب رفعتها ما اختفاش يبقى ويك ستريس. يبقى النتائج اذا لسه موجود الستريس انكونتنس يبقى ده سينتريك ويك ستريس. امال اختفى يبقى ده ايه؟ يبقى بلادر نيك سيستم. راحوا جم عملوا تيست في منتهى الغباوه بقى اللي جاي ده الصراحه ما بنعملوش بقى اللي هو الرابع ده. لما يحصل بلادر نيك سيستم دي حلها صح بس تتقفل. عملنا تيست اسمه كيو تيب تيب اللي قرا في الكلاب حاليا التيست ده ما اتشرحش اللي هو رقم اربعه. ايه كيو تيب تيست ده؟ ومش قال هنا فين الكيو تيب دي؟ اللي هي العصايه اللي البطنه اللي انت بتعمل بيها ودانك خلاص في قلبك ده بتاع عصيان بطنه مش اسمه كيو تيب. ايه الكيو تيب دي؟ العيانه نايمه على ظهرها في الوضع ده. بص بقى التيست ده وادي الخمس دي بيو هي نايمه على ظهرها. هجيب الكيو تيب بس مش من ناحيه البطنه، الشمس مش من ناحيه القطن، اروح مدخل العصايه وادي القطن اهي بره. طبعا العقل يقول لك كده هدخل القطن جوه خلاص مش هتخلص، فانا هدخل العصايه 4 سم بين وصلت للنك ولا لا، واسيب القطن قدام. قال له اكيد ما يتقال على كده، المنقله كبيره منقله خلاص محتاجه كده، وبعدين اشوف هل دي مع الهوريزونتال ولا ليس. الحمد لله مع الهوريزونتال. اقول للعين ايه بقى؟ اعملي بلدار، بعدين بلدار له تعمل كده خلاص. بس انت فعلا سهله يعني، ما تلفتش تقعد فتره ولا ثانيه واحده، روح جيب المجله بسرعه وقيس الانجل اللي هتتحرك فيها الاوضه. بيقول لك نفترض ان العينه دي طبيعيه وهي بتحدق او بتكح او بتعمل بلدار، الجزء ده بيحصل له ايه؟ دي الثانيه. يبقى القطه قدام بيحصل فيها ايه؟ يبقى انا باصص بره، يبقى كل ما النيك تنزل كل ما القطنه تعلى. اقيس الانجل بين الاثنين، يعني ده الهوريزونتال اهو واشوف كام. ثانيه واحده وهي ايه؟ ماسكه نفسها كده. اقيس اذا طلعت اكثر من 30 درجه الست دي حقيقي عندها بلادر ليك ديزنس، عشان ما حدقت نزلت قوي. يبقى احنا عندنا البلادر ليك ديزنس طلع اكثر من كام؟ 30. الرقم ده حلو. كده وكده. تعمل فردال والتريننج فالست هيبقى كده كمان. يعني وهي بتحدق تلاقي البلادر راح نزلت قوي قوي قوي قوي ويطلع قدامك الايه؟ القطه. انت قاعد كده تلاقي القطه تروح جايب منقله بسرعه وتقيس الانجل بين الاثنين. بقول لك على حد دي بلدلفه بقى مش قطه. بلدلفه راح تحصل لها باكورد تاني. العيانه بتنام في الوضع ده واشوف هل القطنه ستريت ولا لا. في ساعات الاقي هي مش ستريت، اشوف الانجل بينها وبين الهوريزونتال واعرف هي عليت قد ايه. يعني افترض كده يعني مش كانتش كده، اجي واقول للعينه ايه؟ بلدلفه وتمسك نفسك خلاص، واروح جايب اقيس بين دي وبين العلو بتاع القطن. لان العينه لما بتيجي تحدق قوي البلادر بيحصل لها ديسنت، في نفس الوقت القطنه يحصل لها اليفيشن. اقيس الانجل اللي بينهم نورمالي اي واحده طبيعيه كام درجه؟ 30. اكتر من كام اقول بلادر نيك ديسنت؟ اكتر من 30 درجه. طبعا عمليه غبيه جدا اللي هي اسمها كيو تيك تاك. عايز بقى بسرعه كده عشان حد منه ورا هيتعمل. وممكن يكون هو خلاص يبقى واحد تريك العينه هتكح. ليه بيقول والله هعمل تيست اعرف السبب؟ ارفع المثانه في بونت لقيتها اختفت يبقى نيك ديستنس، ما اختفتش يبقى ويك فيت. طيب نفترض ان العيان ما فيهاش هعمل يوسف تيست ودايلوت هيدنج 30 كونت. اخر حاجه بعمل كيوتيف تيست عشان اتاكد بلادر ليك ايه؟ اكتر من كام درجه؟ 30. فين البشر؟ اكتر من 30 درجه. حد حسب علينا دول دايجنوزز فوق ستريس. اهو ده اللي يجي تحليل بقى. ايه ده يجي؟ الاحتمال طبعا بسيط جدا. منين؟ اللي في النص. اللي في النص ايوه. خليك معايا هنا. اول حاجه العيانه هتكح خلاص ستريس ستريس ستريس ما نزلش بول خلاص؟ نعمل يوتيوب تيست. طيب نزل فوليو. طيب اما ارفع اختفى يبقى السبب بلادر نيك ديستنس. طب ما اختفاش بعد كده الثانيه ويك فين. طيب انا لقيت البلادر نيك ديستنس عايز اتاكد اعمل فيت تو اكتر من كام احرز ان اعمل 30 درجه. تعالوا بقى على دكاتره ايه المثالي يورو دايناميك. هم بصراحه اشطر ناس في العالم. يعني بعد ده كله اروح بعت لبتوع المسالك يعملوا لي حاجه اسمها يورو ايه؟ دايناميك. اليورو دايناميك ديت بيعملوا رقم واحد تيستو يوريترو سكوبي. يعني ايه؟ يعني ايه سكوب؟ دي اول حاجه منظار، يعني بيدخلوا بمنظار جوه البلادر وجوه النساء اسمه تيستو يوريترو سكوبي. دي حاجه ثانيه تيستو يوريترو جرافي. يبقى ايه؟ جرافي الصبغه. يحقنوا الصبغه ويصوروا لاترال فيو عشان يشوفوا الانجل. فاكرينها لاترال فيو. اخر واحده تيستو يوريترو متري. ايه متري دي؟ بريشر. يحطوا الكترود ويقيسوا البريشر جوه البلادر وجوه الليف. هو متوقع في النورمال اليوريترا اعلى ولا البلادر؟ قلنا اليوريترا عشان البول ما ينزلش. يبقى بيعملوا ثلاث حاجات سكوب وجرافي ومتري. في جهاز عندهم احلى من ده بكتير ليه تاتش سكرين كده. في بعض الكاميرات كده تلاقي فيه تاتش سكرين تضغط على ايه حاجه تطلع لك. ده برضه نفس الكلام. يحط الكترود بالعبط جوه العين ورحت ضغط على الزر طلع له الجديد يقول له لا طب اعملي حمام، ورحت ضغط على الزر يعرف الجديد والباقي ايه نزل قد ايه الفلو اخباره ايه، بيقول لك بيعرف تفاصيل والبريشر يبقى الدورات. يعني قصدي اقول اسمه يورو، عليك اسمه بس يورو فلومتري، ده احدث جهاز عندهم يورو فلومتري بيعرف كل اخبار اليورو داينامكس بقى. يورو يعني يورولوجي من غالب. او ده بقى اللي يحلف لي ان ستريس انكونتر. نيجي لاخر عنوان ستريس منه، ايه علاج الستريس انكونتر؟ لا مش المشاور حاجه ثانيه. هنيجي بقى على التريتمنت اوف لا يمكن يجي تحليل، لا يمكن لان العمليات مش عليك تفاصيلها شبه الممكن. العلاج بتاعه بريفنشن، حاجه الثانيه كونزرفاتيف، حاجه الثالثه سيرج. نمسك الاول بريفنشن، بنعمل سيرجيك اكسرسايز. الكلام ده في ايه؟ كان عالم كده عمل ايه؟ كان قال لهم كده يعملوا تمارين يجيبوا مخده بين رجليهم ويشيلوها، يدخلوا الحمام والهولد الاكسبيريشن. كان اسم العالم ايه بقى اللي كتبه؟ كيجل اكسرسايز، كي اي اي جي ال، اسمه كيجل. كيجل ده مشهور جدا، بتاع علاج طبيعي، وقال تمارين بعد الولاده لكل الحوالي، والحمد لله في مصر ماتت ابدا. خلاص؟ يعني التمارين دي تقول لك يهولد الحمام، هولد الاكسبيريشن. صحيح ما تنزلوش مره واحده. كده بتتكون السينترز والليبيتور، يعني تيجي الاستفسار في منتهى الاهميه عشان ما يحصلش. طيب ما عملتش، حصل بقى عندي احتمالين، لا كونزرفاتيف لا سيرجيكال. كونزرفاتيف امتى اعمل كونزرفاتيف واعمل عمليه؟ اذا كانت سيرجيكالي انتج. بقول لك يعني ايه كونزرفاتيف؟ الحاجه اللي بعديها مايل، يعني ايه مايل؟ بقول لك يعني مش كل ما بكح يعني، اما تبقى الكحه زياده شويه خلاص؟ واحد زيادة ينزل نقطة ولا ثلاثة ومايل ستريسنج كونتر. آخر حاجة إذا كان معاها ويز أسوشيتد إيه؟ ديتروزر. وإيه ديتروزر دي؟ للعضلة بتاعت البلاد اسمها ديتروزر انستابيليتي. في حالات بيبقى في حاجة اسمها ديتروزر انستابيليتي، عضلة البلاد اسمها ديتروزر. أي نقطة بول تدخل المكان في كونتريت هي ما بتشدش العضلة دي، في اريتيشن عشان السايتس تور حاجة عاملة لها اريتيشن. فعشان كده الست دي طالما عندها ستريس ودي وديتروزر لازم تتعالج دي الاول، الديتروزر يعني عالج الانفكشن، بعد كده بعمل ايه؟ السيرجر. يبقى انت تعمل كونزر اذا كان معاها ديتروزر ليه؟ عشان اعالج الديتروزر الاول الانستابيليتي، واجري بعد كده اعمل عمليه للعيان. ايه العلاج بقى؟ انت هتقولي لي اول واحد. واحده بوست ميكوزر نديها دواء اسمه اوفيتين. ده ايه ده؟ قلنا ايه 3 مش كارسينوجينيك. بيحبوا بتوع العلاج الطبيعي يعملوا حاجه اسمها فيسيوثيرابي والكتريك ستيميوليشن. جلسات بقى ركبوا لها الكترود ابتدوا يعملوا ستيمولاي للعضلات اللي هم عايزينها، يحطوا على الخيط ده اسمها الكتريكال ستيميوليشن يقووا. العلاج اللي جاي العليم بيكرهوه بقى اسمه فاجينال كون. ايه كون يعني؟ كون يعني مخروط، عباره عن شنطه فيها كون. كم كون؟ سبعة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، والكون قد بعض وكلهم مستند في حاجة محترمة من الجرنة. ويقول لك كده هو ده عشرة، ده عشرين، إيه أرقام؟ ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ده الوزن الرامي. أنا بقول للعيلة هنبتدي بعشرة، حضرتك تقعد في البيت كده تحط العشرة في الوزارة، تروح مركب الوزارة، وقع في الراجل، لازم تعدي العشرة. كل على 20 خلاص بتجيب الفطايه لغايه ما توصل الاوبيات كام؟ 7 جنيه. فكره على كده دقيقه جدا لما قلت لك بياخد وقت، بياخد شهور، فده طبعا بيقوي بس حاجه متعبه جدا. دخل ال 10 وكنتك خلاص وعن ال 20 وعن اول ما توصل 70 كده وصلت خلاص. يبقى احنا عندنا اسمه رجعنا لكل عين بالفروض خلاص عشان بياخد وقت وحاجه بصراحه حاجه تجنن. يعني داخله ايه بيحصل؟ يا ابني البشر. نيجي بقى للسيرجيكال تريتمنت. اخر عنوان الورقه اللي عندك، مش كل العمليات دي مهمه، هما ثلاث عمليات بس اللي حط عليهم علامه اللي عايز تذاكرهم. عايز تضيف انا هقول كله سيرجيكال تريتمنت. بقى احنا عندنا السيرجيكال تريتمنت اول حاجه فاجينال يعني من تحت، ثاني حاجه ابدومينال يعني من فوق، بعد كده فاجينو ابدومينال. يبقى انا هقسم عملياتي ثلاث عناوين، لان هعمل عمليه من تحت بس يعني طول الناس مين؟ يا اما هيتعمل من فوق بتوع المسالك يا اما الاثنين بتاعوا بعض، واحد من تحت وواحد من فوق. نمسك اول واحده الفاجينا. العمليه الوحيده اللي بنعملها في القصر العيني اهي كيلينج سوتشر. دي طبعا نجمه تتحسب، يعني الحاجه اللي عليها نجمه دي هي اللي هتتحسب غيرها. خالص، دي اللي نعملها. دي اسئله، دي الوحيده اللي فيها اسئله. ما تكيل السوشي، طب ايه بقى تكيل السوشي؟ نفترض دي المكان اهي، وادي الريت عماله ما بتاخدش 10 دقايق. بفتح الفاجينا هلاقي البلادر قدامي والريت طبعا مش باينين، بس ده المكان بتاعها. هاجي واخد عند البلادر نيك هنا، شوف بس ركزوا في العمليه وحملني. هاجي عند البلادر نيك بالظبط وهنعرف ازاي بنعرف. اجي واروح داخل بخيط من هنا، بس ايه التيشو ده؟ اسمه بارا يوريتر تيشو. يعني مش هدخل في اليوريت، هدخل في البارا يوريتر تيشو واطلع بالابره بتاعتي. كده معايا الخيط ولا لا؟ واروح طالع بالخيط اروح الناحيه الثانيه وادخل واطلع، وبعد كده دخلت هنا مره بنفس الخيط. بعد كده هدخل في نفس الناحيه ثاني البارا يوريتر تيشو واطلع وادخل الناحيه الثانيه واربط. دخلت في كل مره كم مره؟ يعني كل ناحيه كم مره؟ هنا مرتين وهنا مرتين وربطت. الغرزه دي بيسموها ايه؟ بيسموها ترانسفيرس يا رب العرض ماتريس، مش هعمل زي المراتب سوتشر. يعني لو انت رفعت الملايه في البيت خلاص هتلاقي المرتبه متخيطه كده، اسمها ترانسفيرس ماتريس سوتشر. مرتين كده ومرتين عشان ما تمدعش. هل دخلت في اليوريترا؟ لا، تخيل اليوريترا اهي، انا مش عايز اتخيلها. هدخل كده واطلع، ادخل كده واطلع، ادخل كده واطلع، ادخل كده واطلع واربط. طبعا الخيط ده هيعمل ايه في اليوريترا؟ يزنقها في الحته بتاعت البلادر نيك عشان يرجع انجل. حد فاكرها؟ اللي هي البوستيريور ريترو فاجاينا، الحته دي اتعملت فايبروزس، هتروح مرجعه لك الانجل دي اللي انا عايزها. العمليه دي ممتازه وبتنجح على فكره، دي الوحيده اللي بنعملها. اول سؤال طبعا بعد ما مليك الاول خطوات، يبقى هي خطوه واحده بس اللي هي ترانسفيرس ماتريس سوتشر، ترانسفيرس ماتريس سوتشر اوف ذا بارا يوريترال تيشو، ترانسفيرس ماتريس سوتشر of the para urethral tissue at the level of bladder neck. At the level of the bladder neck. At the level of the bladder neck. السؤال الاولاني، حد يعرف ازاي هعرف النك؟ ازاي هعرف مكان النك؟ مش واضحه. اكون فاكر بقى بلادر هتلاقيها اهي ويوريترا اهي، لا ده تيشوز كده ومش عارف فين البلادر فيه، وتمسك كده مش عارف نهايتها فين. فراح قال لك ايه قسطره؟ بجيب قسطره فولي اهي ادخلها جوه وانفخ البالونه. انا لما انفخ البالونه في بالونه هنا واشد على القسطره، البالونه دي هتقف فين؟ بالونه تروح واقفه هنا، يعني هتلاقي البالونه وقفت في الحته دي. انا همسك كده واحس ادي البالونه هنا، اروح مخرج تحتيه يبقى انا عندي بلادر نيك. يبقى هاو تو ديتكت بلادر نيك من ايه؟ من البالونه بتاعت الفول سكات ده كده شكله. يبقى انا عرفت ازاي البلادر نيك بالبالونه بتاعت الفولس كده. ما هو انت لما تشد دي هتقف هنا. السؤال اللي بعده، طب انت بتربط مش خايف اليوريترا تتقفل؟ يعني انت دلوقتي انت بتربط اهو، مش خايف انها تتقفل تماما اليوريترا؟ دي حاجه رقيقه جدا. حد يرد ما تتقفلش ليه؟ عشان انا بربط ومين جوه؟ الكاتب. انا بربط على القسطره يعني ما بقفلهاش تماما. يبقى وانا بربط لازم تكون مين جوه برضه؟ الكاتب. يبقى انا ليه ما بتتقفلش؟ عشان انا بربط على القسطره نفسها. دي اول عمليه واهم عمليه كيلز. نعم. لا الكيل ورا قدام، لما الفاجينا كانت بتدوس قدام، يعني ماسك الانتيريو الفاجينا جوه وفتحته. يبقى انا ورا، يبقى بتعمل بوستيريور يوريترو فاجينا. لا مش محكمات، بنقضيها كده وضغط عليها فتعمل بس فايبروز. هو ده الايمي، والفايبروز ده يروح عامل لك الانجل اللي بين البلادر وبين الاسم. في واحد حمار قال لي اشمعنى كيلز يكتب اسمه؟ دي ما بيعملهاش بقى، اللي اسمها كينيدي. مش لازم تعرفها على اسمه، يعني بقول لك اللي عايز يعرف انا حاولت، اللي مش عايز ويقول لك كفايه قوي كيلز هو حر. كينيدي بقى، كينيدي قال ايه؟ قال بدل ما هقفل عند البلادر نيك وده المطلوب، قال هقفل نفس الغرز بس اول كيلز ايه؟ ده مجنون. ولا ليه اي قيمه الغرزه اللي تحت؟ خلاص؟ وهنا الايم عشان ارجع الانجل صح؟ ده ملوش اي قيمه، يبقى كده دي بقى ترانزفيرس ماتريس سوتش. ترانزفيرس ماتريس سوتش. اوف ذا بارا يوريترال تيشو. اوف ذا بارا يوريترال تيشو. اول ثرو ذا لينث اوف ايه؟ اول ثرو ذا لينث اوف يوريترا. اللي بتتعمل مين وتتحفظ؟ كيلز الابدومينال. برضه هختار اثنين، يبقى كده عندي هما الثلاثه. الابدومينال بس في حاجه اسمها فيكسي. يعني ايه فيكسي؟ تثبيت. يعني fit to you need to fit أو sling يعني sling قول لي يعني أرفع البلدرنت يبقى لا فيكسي لا سلينج فيكسي كنا بنحفظ في الدكتوراه كل ما نثبت في حاجة ليه اسم يعني واحد نثبت في السنتفيوز ليه نثبت مش عارف في الإنجولة ليه وليه اسم نثبت في البلدر فالحمد لله انتم مش عليكم غير اثنين وواحدة بس راح احنا كنا بنحفظ جدول كده على شيطة خلاص كنا بنعمله طول ما احنا معديين نروح لها إذا ثبتوا مش عارف ايه وكذا وكمان يعني وظيفة أوي أحسن من كده راح قال لك إذا ثبت البلدر مع السنتفيوز يعني دي مش مهمة اسمها مارشال مارشيتي مارشال مارشيتي سبب البلادر مع السنتنس بيوت راح مسكها كده ومسكها فيه سنتنس بيوت تاني دي اللي عليك بقى بلادر اتثبتت دي ده سنتنس بيوت وده الانجوانا اللي جنب الجان مسك البلادر وخيطها في الميديال بارت اوف انجوانا اللي هو اليو بيكتينيال ليجامنت اسمه كده يبقى خياطة في الإليو في الثانية اسم العالم عليه اسمه برش بيعملها مين عندنا في القصر العيني بيعملها الدكتور خالد رشيد اسمه الدكتور قط هو اللي بيعمل البرش دي عملها كده مرة وبيعملها الدكتور اسماعيل والدكتور قاسم الدكتور شريف الوالد مفيش غيرهم هما اللي بيعملوا دي بيكونوا نفس المسالك اللي ساعدوهم فيه بنشوف بس احنا ما عملناهاش ما برش اوبريشن يثبت المثانة في الإليو في الثانية ليجمنت يبقى اذا كنت هحفظ احفظ مين برش سلينج بقى اسمه بس انا هثبتها في الايديو بالكنيال وخلاص سلينج عليقه بيقول لك نفترض ان العليقه دي حسب نوعها يعني ممكن تجيب روبوت كيرف او تعلق وتكتب اسمه خلاص اي حاجه المهم ان انت هتعلق المثانه ادي المثانه اهي والف حواليها واروح اعلق فراح قال لك اذا انت جبت من العيانه فاشيه فاشيه سلينج عليقه من جوه يسموا العالم ألدريج دي مش مهمه برضه اسمها ألدريج اذا انت جبت عليقه نايلون من بره نايلون خيط كده ونايلون ورفتها اسمها تريرا هدي عليك يبقى الثلاث اسماء احفظهم بيحبوهم عندنا اول عمليه كينز ثاني عمليه برش ثالث عمليه تريرا بخش النطق تريرا الوحيد بقى اللي بيعمل عندنا الفاجينو ابدومينال الدكتور اسماعيل ابو الفتوح اخوه اصلا مثلا حاجه ما بتخرج فبيجيبه ويقعد يعمل له دول ايه بقى تي بي تي اسمها تي بي تي دي الموضه الجديده تدخل امتحان الشفوي اخر سنه يقول لك ايه تي بي تي ده خلاص كده هو لو عايز بس يعرف اسمها تي بي تي تنشن فري فاجينال تيب بص دي هتتشال اللي هيفهمها من اول مره مبروك عليك اللي مش هيفهمها مش لازم خالص مش هتعترف بيه فيمينك بتفهم فتركز معايا بيقول لك عمليه انا شفتها في المسالك لما كنت امتياز كنت قلت انا هاخد مسالك في حاجه اسمها سبيشال كده يقول لك عايز تروح فين حاجه كده معينه تروح رايح المسالك تروح انا رحت المسالك عشان لها علاقه بالناس يعني فالمهم رحت واخد سبيشال مسالك فشفت العمليه دي اني افهمها اقول الناس بيعملوا ايه ما اعرفش المهم فهمت دلوقتي العمليه مش شفتها مع الدكتور اسماعيل عندها يقول لك انت عندك الادي الجلد بتاع العيان بيفتح انسجن يمين وشمال في رسته الابدومن كده يفتح انسجن صغير في الجلد ويفتح بعد كده في رسته الشيل يدخل بابره طول كده فيها خيط من هنا وينزل يدخلها واحد مستنيه من تحت فين في الفاجينا وصلت خلاص هو بيحس ان الدنيا تحت ادخل روح خارمها الفاجينا وينزل بالخيط لتحت ازاي نفترض دي بطن عيان دخل من هنا الابره نازله نازله نازله نازله ما تعرفش ازاي بيعرفوا طريقهم ينزل ينزل ينزل بعد كده ثاني يحسها هنا في الفاجينا على جنب اليوريثرا يقول له وصلت روح شادد يبقى في خيط من هنا لهنا وروح سايبه كده الثاني بقى يدخل بإبرة ثانية هنا وراح داخل بفرقة الشيل وراح داخل داخل داخل وصلت شد شد خلاص كده بقى في خطين يروح واخدهم الاثنين ويخاطبهم في بعض حوالين مين؟ البلادر نك ويروح ايه يربط دول ويربط اللي فوق في رقة الشيل كده انا شايل البلادر على رقة الشيل عملية ما تاخدش بالظبط 10 دقايق اسمها تنشن فري اذا سألك بيثبت لك مين تقول له في رقة الشيل الدومينال هي دي بس فهمتش تقول اهم حاجة اعرف ان انا بعلق البلادر على الريستر شيت بتاعت العيان اسمه الخيوط ايه؟ كرولين اسالوك على النقط يعني ما نقدره ما نقدرش يبقى بيشيلوا البلادر على الريستر شيت وصلت ايوه وصلت شيت خلاص يبقى ده اللي هو تنشن فري فاجينال تيب السؤال الاخير بولي تيب ايه بولي تيب ده؟ فوق على اليمين مكتوبه في نفس المكان ده يقول لك نفترض العيانه مش عايزه تعمل عمليه وعايزين نجيب لها الانجل ادي اليوريترا والبلادر وادي الفاجينا كده دايما على ظهرها هجيب سرنجه واحط فيها البوليتيزا مادة كده تعمل اديجن واروح حقنها هنا في البلاد اللي دي طبعا تعمل فيبروز وترجع لك الايه الاهل. عملية سهلة جدا بيري يوريترال انجكشن اوف بوليتيف عن طريق الباجين حقنة واحط فيها البوليتيف دي المادة تروح عاملة اريتيشن واديجن وترجع لك الاهل. طبعا امبيريكال كده حسمها ونقص رسمة واحدة امبيريكال هيسمع الباثولوجي طبعا عنده اطفال هيسمع القصه اللي فاتت فقط زي ما قلنا في اثنين ضحايا محمد صلاح ومحمد عماد وده هيتسالوا الحصه اللي جايه ان شاء الله. حضرتك انت اسراء بيت اسراء ايمان فين اسراء؟ انا بدور عليك بقالي كام يوم ما جبتش حد من بيتي جبت والله ما اقول اسراء ما ربطتيش بقى مذاكره الباثولوجي ممكن تقول لنا الديجيتال من هما مايكروسكوبيك بيكتشر ايه هي ايه اهم حاجه قول لي مايكروسكوب دي حاجه مهمه اهم حاجه بقى ايوه ايه فايده الليمفوسايت الليمفوسيتك انفيشن ممتاز ايه الحاجه اللي بتطلع من الديجيتال من هما هي بتطلع ماركر ممتاز ولكن مش معلش هنسال تاني ممكن تقول لنا الكروكنبرج البرايمري بيجي منين؟ الوقف طيب ليه دي دليلك انه بيوصل للاوفر عن طريق ريتروجريد لمفات السبريد؟ لا كده خلاص ولا مش كده خلاص؟ كده خلاص حضرتك ايوه انت اطفال؟ مش اطفال اسمك؟ الاسم من جمال كده انتوا بقيتوا ثلاثه حصه جايه اول واحد هتتسال في دي وهقول لك ايه اللي هيتسال في الموضوع حته الصراحه كده حضرتك ايوه ممكن تقول لنا في الاوفيريان تيومر كان في التراتوما كان لما اقطعها يطلع ايه من جواها؟ افتحها يعني افتحها في اوضه العمليات يطلع ايه من جواها؟ جينات جينات كده يا جلاتنا سلسلات ايه جلاتنا؟ في اطرازات بتطلع من ال خدي كارتين قولي لي ايه كونتنت اللي جواها؟ ايه الكونتنت اللي جواها؟ في ماده كده ريحتها كده ايه؟ سبيشيز يلو سبيشيز ماتيريال في الارض طب وايه كمان جواها بقى؟ ايوه طيب في حاجه مهمه قوي بتاع الميكروسكوب عايزها ياخدها عشان يشوف فيها اكتدار اندودار ميكتر حاجه كده موجوده جواه ياخدها يقطعها عشان يشوف فيها دليل ان ده في اكتو اندو ميكتر من استراكشر اسمها ايه؟ ايه الكومن كومبليكيشن اوف تيراتوما؟ طيب اما تيجي تقلب مالجنس بيسموها تسمى ايه؟ كان الكلام ده اطفال؟ بدين الكلام في المية؟ طيب فاكر حاجات يعني ومش فاكر طيب طيب كلينيكالي العيانة دي كلينيكالي العيانة دي في حاجة كاركترستيك قوي اما اشوفها اقول دي اكيد تيراتوما كلينيكالي قلناها النهارده والله بيغير مكانه على حسب البوزيشن اوف ذا بيك. طيب هقول لك التيومر تقولي لي الماركر اللي بيطلع منها امبريوما طيب كولكاسينوم طب تلاتوما ملهاش الحمد لله. هنيجي بقى على اخر حاجه في اخر ورقه مذكره صفحه فاضيه كده هتكتب معايا اخر رسمه المره الجايه هنقول هنسمع ايه خلاص ده بس هتعرف فين؟ رايح فين؟ آخر صفحة هنرسم مع بعض رسمة هتفيدنا في الهارد ديزيز في الفيجن دي. هترسم معايا الرسمة فين في الورقة؟ بص الورقة اهي خلاص؟ ارسم هنا سيب يمينها فاضي وشمالها فاضي وتحتها فوق مش مشكلة، أهم حاجة تترسم الرسمة في النص. طب ليك رسمها لي في الصفحه كلها كده. ادي هترسم لي الهارت ازاي بقى؟ ادي السبتم وتعمل لي كده زي ما انا ماشي معاك اهو خطوه خطوه. يبقى هترسم الهارت ارسم بس خط كده ولف كده وخلاص وفي الاخر هطلع هارت ده الاورطه. تقعد خط كده وتنزل تعمل له كده كده ده اسمه مايترال فالف يعني ده الليفت فينتريكل ده الليفت فينتريكل ده المايترال فالف وده الاورطة. بعد كده ده الليفت اتريوم يبقى ده المايترال الليفت اتريوم الليفت فينتريكل الاورطة. بعد كده تروح واخد سبتم هنا كده اهو تاني تعمل الرايت فينتريكل يبقى ده الرايت فينتريكل حسب وده البالمونري والترايكاردي يبقى ده البالمونري والترايكاردي. قال ده ايه ده؟ ده الرايت اتريوم واللي بيطلع ده فوق سوبيريو فينا كافا واللي بينزل تحت ده اسمه انفيريو فينا كافا اهو. يبقى ده الانفيريو فينا كافا وده السوبيريو فينا كافا. يبقى اللي قدامنا ده الهارت اللي هنعمل عليه التشينج اللي بتحصل مع الحمل. ادي الليفت اتريوم ليفت فينتريكل مايترال وده الاورطه بالمونري والترايكارد والرايت فينتريكل والرايت اتريوم سوبيريو فينا كافا كتير بينا كده. اول تشينج تيجي في الامتحان وده السؤال بيجي تحليلي وشاف شيت الغرض دي خدت واحده عندها القلب بقى في الشيت شيت مالي هيقول لك ايه الكارديو فاسكولار سيستم تشينجز ديورينج بريجننسي. ده في منتهى الاهميه يعني حاجات النورمال. اول حاجه في الاورطه يعني هكتب الناحيه دي وهكتب معايا اكتب لي رقم واحد كده لاتيني فانكشنال تشينجز. الاول تشينج هتكتبها في الامتحان اسمها فانكشنال تشينج وهكتب معايا يبقى اول تشينج اسمها فانكشن. احنا عندنا اول حاجه بتحصل في فانكشن تشينج البلاد فوليوم يبقى رقم واحد اكتب بلاد فوليوم كميه الدم بتاع العيان. تفتكر بتزيد ولا بتقل في الحمل؟ لو كان النورمال هتزيد يبقى اعمل كده من فوق. انتوا عارفين طبعا البلاد بيتكون من حاجتين بلازما وارجوتين. فكرة البلازما هتزيد أكتر ولا الأرجوتين هتزيد أكتر؟ قالوا إن البلازما هتزيد أكتر من الأرجوتين. طيب طالما البلازما ده اللي هي الفلويد بارت فكرة هتبقى هيمو دايليوشن ولا هيمو كونسنتريشن؟ دايليوشن طبعا تزودت المية يبقى هتطلع الكلمة بين قوسين هيمو الحمل كل ستات هيمو دايليوشن. فبيجي لها نوع من الأنيميا اسمه فيسيولوجيكال أنيميا. يعني ايه كلمة فيسيولوجيكال انيميا؟ يعني على ديت المخدومين يوم ما تلاقيه 11 10 ونص تبص ليه في الصدر تقول الحمد لله انت مش انيميا انت حامل. اي واحدة طبيعية توصل 10 ونص تقول ايه؟ سيبين انيميا ده لازم 14 لازم 15 لا ليه بقى؟ الحامل بيقول لك عشان فيها هيمو دايليوشن تاخد امتى تبقى انيميا؟ اقل من 10 ونص جرام. يعني عشان كده اهو دي حاجة طبيعية يعني مثلا المخدومين واطي عادي الحمل بيزيد بنسبة قد ايه البلاد فوليوم 45% يبقى البلاد فوليوم بيزيد بنسبة كام 45%. امتى؟ من 32 ل 36 اسبوع مكتوب في الكتاب 34 لا خليها 36 من 32 ل 36 اسبوع. يعني اذا سالتك واحده عندها القلب هارد ديزيز بقى تحب تحجزها امتى؟ ترد تقول ايه؟ من 32 ل 36 اشمعنى؟ عشان في الوقت ده مين بيزيد؟ بلاد كوكبيلا اوفرلود هارت فيلر فلازم احجزها عندي من المستشفى في الفتره دي هوسبيتاليزيشن من 32 ل 36. طيب رقم اثنين كارديك اوت بوت بكل ده ناحيه الاورطه. الكارديك اوت بوت برضه بتزيد. هم قالوا لكم في البطنه تساوي اف اكس ستروك فوليوم في الهارت ريت يبقى الكارديك اوت بوت تساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت. طلع انها بتزيد برضه يبقى كده حاجتين زادوا. تفتكر الستروك فوليوم زاد اكتر ولا المارت ريت؟ واحنا فوق قلنا مين زاد اكتر؟ بلازما. يبقى غالبا طالما الفوليوم زاد يبقى الستروك فوليوم زاد اكتر من الهارت ريت. يبقى كده عرفنا كارديو كوبوت المسؤول عن زيادتها غالبا شوف هون. طيب بيزيد برضو نسبة كام مثل نسبة 45%. امتى برضو نفس المعاد؟ من 32 ل 36 ايه؟ اسبوع. كده واضح السؤال بقى. امتى تحدث عيال عندها الأب؟ من 32 ل 36 اسبوع. ليه؟ حاجتين زي البلاد فوليوم والكارديك اوتبوت. طيب ثلاثة بقى الحاجة الأخيرة ناحية بلاد بريشر. تعمل السهم لتحت هيقل. يبقى الحاجة الوحيدة اللي هتقل تعالى في الحمل الضغط. تلاقي عندي 90 50 80 50 وتقول لك ده نورمال. لك بس انا ضغط واطي بحس بهبوط عادي. ده من حكمه ربنا عشان يزق ده من مين؟ من البيبي. كل ما يقل الضغط كل ما افرح اكتر. هي طبعا تبقى زعلانه بس البيبي بياخد دمه اكتر. ليه بقى؟ الرسمه دي تاخد خط كده وتنزل وتطلع تاني. انهي ترايمستر بيحصل فيه هايبوتنشن نورمالي؟ ده الفيرست وده السكند وده الثيرد. يبقى انهي ترايمستر؟ السكند. فتكتب تحتيه ميد ترايمستريك دروب. وده سؤال يقول لك ان الضغط كان عالي قل وبعد كده رجع عالي تاني اسمه ايه؟ ميد ترايمستريك دروب. ليه بقى بيقل في الفتره دي؟ وده نورمال ما تقولش بقى حصل مشكله. بيقول لك اما بيقل الضغط في الفتره دي في حاجه بتتكون فيه. حد يعرفها؟ في حاجه بتيجي على الشهر الرابع بتبتدي تشتغل. لما انت بدايه شغلها الشهر الرابع تعمل ايه بقى؟ ايه مش عنده؟ يعني تفتح الارتري على البين. تعمل ايه في البريبر سيستم؟ فلنا جدا عشان تزق ده من مين؟ عشان كده اكتر وقت وزن عالي بيزيد فيه انهي ترايمستر؟ سكند. يبقى البلاد بريشر ليه بيقل؟ بلاسينتال اي في شانت. ده من حكمه ربنا دي حاجه كويسه للبيت عشان البيت يوصل له دم اكتر. يبقى حصل اي في شانت يبقى البريفرنس ريزيستنس حصل فيها ايه؟ تاني. السؤال بقى الشفوي يقول لك يعني ايه سوباين؟ ده اخر سؤال تحت. هايبوتنشن سندروم. ده ايه ده عباره عن ايه السوباين هايبوتنشن سندروم؟ سوباين يعني كلام على ظهرها. هايبوتنشن ضغطها ايه؟ بيقل. اي واحده حامل في اخر 3 اشهر تنام على ظهرها تقيس الضغط تلاقيه وطي. ليه؟ تفاهم دي راح الضغط بيضغط على فين هنا كذا فبيقلل الفينا السيستم بيقلل الكارديك على طول خلاص بيحصل ايه في الضغط؟ يقل. يبقى انا عندي ايه هو السوباين هايبوتنشن سندروم؟ تكتب يو تو pressure of gravid uterus. يعني ايه gravid؟ في بيبي gravid on inferior vena cava. يبقى نتيجة ان الرحم الضخم من اخر الحمل gravid uterus بيعمل pressure على الانفيريور vena cava. اخر change functional الناحية رقم 4 ده مين ده؟ ده الانفيريور vena cava. قلنا مين بيضغط عليه؟ فبيعمل تحت الرجليه حاجه اسمها اللور هارت venous stable. الفينس ستيزس ده يخلي الدم تحت في اللور هاف اوف ذا بودي ما بيرجعش. فالفينس ستيزس هيعمل ايه في الجهاز؟ الدم عادي لور ليم ايديما. يبقى اول حاجه لور ليم ايديما. عشان كده واحده رجلها مورمه في اخر الحمل عادي. كل الستات الحوامل رجلها متورمه. انت لسه هنا سيب الدم تعالي معايا هنا وهنرجع تاني. اقولها لك كده خلاص؟ خليكم بص خليكم هنا. فينس ستيزس بيحصل لور ليم ايديما. مش هتركزي معايا. طيب بعد اللور ليمب يجيب ايه تاني؟ يقول لك ممكن يجي لها فاريكوز فين؟ دواني. اسال كده واحده في الحمل يقول لك ازاي جاب فيها دواني وحاجات زي ده؟ انا خايفه. لا مرعوبه. قول لها بعد الولاده كل الكلام ده هيختفي عشان الفينس ايه؟ فين؟ فايلز يعني بواسير. بس قالوا دكتوره ممكن واحده جالها فايلز معناها ما عندهاش امساك خلاص وهي حامل لاول مره يعني ما تقولش حدق في الايه؟ في الولاده اللي فاتت. سؤال الفايلز بيجي منين؟ مش حادقه اصلا. الحاله دي بيجي من بينا زي ما قلت له من قبلها. قلت له الطبيعي عادي بعد الولاده كل البروتين دي هتختفي. يبقى ده كله علشان كلمه بينا ايه؟ ايه؟ كده انا خلصت الفانكشن. نيجي بقى الاناتوميكال اللي بيضحكوا علينا دكاتره ايه؟ البطنه فين؟ اناتوميكال تحت الرسم. دكاتره البطنه يقول لك الايدس والظهار وازاي تعرف مكان الايدس حقيقه بنعرف. يعني دي سهله والله سهله. يعني صعب سماعه يقول لك اسمع شايف المرمر خلاص؟ مربط مربع وياضي من الاخر تبع الفيرست اكسنتيويشن شايف فري ده يستولك مش عارف ايه فانت طبعا الكلام ده وهم ولا هم بيسمعوا ولا احنا بنسمع خلاص اظن الا اذا كان واحد حاجه غريبه يعني الاناتوميكال يقول لك ايه الايبس والظهر الايبس قالوا لكم في البطنه فين في الفيس انت كنت في الميد كلافيكولار لاين الحاجه دي عشان اليوترس كبر فروح ده ايه ابورد اند اوت فيبقى الايبس بقى اول سايد ده ميت كلاير في الفورت انت كنت يقول لك ايه بقى دكتور البطه فينتريكولار هايبرت هو يعمل ايه طبعا الكلام ده لا ده طبيعي في الحمل يعني الايه بتعمل سهم كده هتبقى شيفت الايه اوتورد وابورد يبقى هو شيفت الايبكس اوتورد وابورد طيب الحاجه الثانيه المرمر هو ايه المرمر قالوا لكم ده عباره عن تربلنس وخدود يعني بيقول لك عشان هايبر دايناميك سيركيليشن في الحاله دي الدم بيعدي جامد قوي منين من المايتر ده وهو بيعدي بيعمل صوت بيعمل صوت اسمه مرمر هل ده اورجانيك يعني في دي في الصمام المترالي مايتر ده ده فانكشنال ان في هايبر ده رقم مسمينه فانكشنال سيستوليك مرمر طبعا دكتور بطنه يسمع العيان يقول لك ايه مايتر ستيرويد خلاص طبعا هي ولا ستيرويد ولا باب دي العين عندها طنط عادي ده طبيعي عادي ده قال لي ده يستول او دي مصيبه سمع ده على فكره مش مهم خالص دلوقتي طلع حاجه اسمها ايكو سمعت عنها ملوش لازم ان انا اسمع عندي ايكو في العين وما بقاش غالي كل الناس عندها الايكو يحطوه يعرف بقى مايتر ستيرويد بالبولاري مش يعرف تفاصيل التفاصيل يعني حكايه الودان دي خلاص ارميها في الزباله خلاص مالهاش قيمه يبقى طنط ولسه بتسمعه لغايه دلوقتي يقول لك اسمع خلاص وانت لا تابع ولا هو سامع هو عارف العيان يعني بيقابل العيال يقول له انت عندك ايه؟ يقول له مايكل ستينوز وهتسمع كده خلاص؟ هو كرونيك اصلا خلاص؟ هو راح يقول لك تعالى اسمع وانت بتسمع؟ يقول لك تابع؟ لا طب اسمع تاني خلاص؟ تروح انت تابع بقى خلاص بقى عايز اعدي طيب سمع ولا انت فاهم حاجه؟ على فكره انا في الماجستير حاولت اروح اسمع قلت البنت بقى اكيد هتسمع مختلف جبت سماعه محترمه ورحت المستشفى بتاعت البطن وقعدت لوحدي مع العيالين بجد كان عندي امتحان الماجستير اللي هو فيرست بارت ليتر بيبقى بطنه عشان اقوم احط حقيقه اقول لهم ده ايه؟ قلت بقى عشان الواحد بقى حقيقه يعمل حاجه كويس اني افهم حاجه اركز على الاولى بقى رحت احطهم بقى العينه دي مايتر ستونز تبقى كده العينه دي وقلت جبت اليوم لقيتهم واحده فيهم يبقى فانكشن في السيرك مير منطقه التحرك يعني قبل البطن بره رحت شوف المستشفى كلها اكتبهم في اسامي وكده خلاص انا فاهمكم كده ورقه كده ما دام دي حضرتك كذا ما انت بتنوز انا سامع خلاص ما دام فانكشن في السيرك مير مش عايز دماغك بعد الاناتوميكال اخر حاجه بلاد تشينجز ايه البلاد تشينجز دي بقى اول حاجه اللوكوسايت قال لكم الاطفال بتبقى كام اللوكوسايت نورمال تمام اربعة ل 11000 بير سي سي هنا بتبقى معديه 16000 بير سي سي يعني اذا واحده طلعت عندها لوكوسايت 18000 عادي الحال تقلقش يعني حاجه نورمال طيب الفايبرينجن اللي خدوا الفايبرينجن في دي اي سي التقريب يعني الراوندات اللي فاتت فايبرينجن ازيد من كام يعني نورمال كام في الحمل بيديك 200 يبقى كام من 400 الى 600 ايه كيلو ايوه في حد بيقول اهو ملي جرام ايه لازم تفتح حته سم يبقى انا عندي من 400 ل 600 ملي جرام الكلام ده تاخد ليه ربنا بيزود عشان يمنع البوستم فاهم اخر حاجه اللي هتزيد البيت السؤال ده تحريري مش لازم تعرف قد ايه بس هي بتزيد البيت في الحمل يبقى اخر ايتم بيزيد البيت السؤال ده تحريري في الشيت وهيتبدا حصه اسمها عرض جديد بين الثاني الحصه الجايه يوم السبت بتجيب مذكره الاندوكراين تبقى 7 8 ونص 10 دي المعادله بتاعتي هجيب مذكره الاندوكراين هتاخد ورقه وتاريخ الحصه بتاعت يوم الاحد هيبقى فيها ما فيهاش تسميه حاجه قديمه خلاص يوم الاثنين هيبقى بقيه الكانسر اوفري مع الكوليكارسينوما خلاص واحنا معانا الدكتور هنا والدكتور محمد صلاح ومحمد عماد ان شاء الله يوم الاحد هتعمل يوم الاحد هتجمع في حته النهارده حته النهارده هتجمع ما يجي بقى ما انا بقول حاجه فيها